الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح، ونحن على ذلكم من الشاهدين. وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه في الصحيحين وفي غيرهما أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين وأومأ بإصبعيه إلى أذنيه، قال: سمعته يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، هذا الحديث الجامع من أصول الإسلام وأصول عقيدتنا وشريعتنا، فاتفق العلماء على أنه أحد ثلاثة أحاديث وأربع أحاديث. عماد الدين عندنا أربع من كلام البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما لا يعنيك، واعملا بنية. الأحاديث: إنما الأعمال بالنيات، اتق الشبهات، ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس، ثم ليس من حسن إسلام المرء تركه ما ليس يعنيه أو ما لا يعنيه. أربع من كلام خير البرية فهذا الحديث عماد لنا في شريعتنا وعقيدتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا، وهو نبراس يوضح لنا معالم الطريق يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم طريقا بينة ليسلم للإنسان دينه وعرضه. وخاصة أن الحديث من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اكتمل الدين، ونزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويؤكد هذه الحقيقة أن راوي الحديث من صغار الصحابة. النعمان بن بشير ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، أي سنة وشهران بعد الهجرة ولد هذا الغلام، فحملته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضغ، أخذ تمرة ومضغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بها، أي وضعها في فم النعمان بن بشير، فكان أول ما يصل إلى جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقد قارب أو ناهز أو مر على 9 سنوات من عمره، جاوز 9 سنوات من عمره، لكنه روى لنا 114 حديثا في السنن، ومنها هذا الحديث. فإذا كان هذا تاريخ نزول الحديث وتاريخ الكلام به من سيد البشر، فهو من آخر ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيان. ثم إذا كان الأمر كذلك وأصبح الحرام بينا والحلال بينا، فالحمد لله نجد المسلمين أشد تعلقا بالحلال البين، تستريح له نفوسهم وتطمئن له قلوبهم وتنشرح له صدورهم، فيفعلونه وهم مطمئنين في حياته. هذا حال العاقل المسلم. وتجد المسلمين أيضا ينفرون من الحرام ويشمئزون من المعاصي ويفرون منها فرارهم من الأسد القاسي، لأن النبي بين، فأصبح الحلال في أذهانهم وقلوبهم بينا، فيحبونه ويعشقونه ويتعلقون به ويتمسكون به ويستريحون له. وأصبح الحرام أيضا عندنا بينا، فنخشاه ونحذر منه ونفر منه فرارنا من الأسد. هذا حال المسلم الموحد المؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشير في حديثه الصحيح أن هناك أمورا قد يلتبس الإنسان في رؤيته لها، وقد يغيب عن خاطره حكمها من حيث الحل والحرمة، وقد يغفل عنها كثير من الناس إلا من كان له علم وفقه ورؤية وفكر من خلال كتاب الله وهدي رسول الله. وإذا كان الواحد منا حريصا على سلامة دينه، وإذا كان الواحد منا حريصا على سلامة سيرته وصورته في قلوب الناس، لأن المعصوم حين يقول ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي برأ دينه من النقص وبرأ سيرته من أن يذكر بسوء. العرض هي سيرتك. فإذا كان الإنسان بعيدا عن الشبهات فقد تحسنت سورته وسيرته في أعين الناس وفي قلوب الناس، كما أنه اكتمل له دينه فلا تشوبه الشائبة، فيعبد الله عبادة تامة خالصة، ويعامل الناس معاملة حسنة واضحة نقية على معالم ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لحضراتكم، إذا كان الواحد فينا حريصا على أن يسلم له دينه ويلقى الله بعمل خالص كامل مقبول، وإذا كان الواحد فينا حريصا على أن تكون صورته وسيرته في أعين الناس وفي أعين الملائكة وفي عين الله أولا وقبل ذلك، أن تكون صورته وسيرته حسنة، فليترك الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن التجرؤ على الشبهات واعتيادها يجرئ صاحبها على المعصية، ولأن الجرأة على الشبهات تجعل الإنسان يستمرئ المعصية من دون أن يشعر. ولذلك جاءت في رواية للبخاري أيضا: فمن ترك من شبه ما شبه عليه فمن ترك ما شبه عليه كان لما استبان أترك. فمن ترك ما شبه عليه من المعاصي والأفعال والأقوال والأحوال والأشخاص والمجالس، من ترك ما شبه عليه كان لما استبان أترك. إذا تركت الشبهات كان ذلك عونا لك في أن تترك المعاصي والمحرمات. فإذا تجرأت على الشبهات واستهنت بها كان ذلك ذريعة تقتحم بها المعاصي من غير أن تشعر. هكذا يبين لك المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومن اجترأ على ما شك فيه وقع ما استبان له، ومن اجترأ على ما شك فيه، إذا شككت في مال هل هو من حلال أو حرام، أو شككت في شخص هل هو فاجر أو هو طائع، أو شككت في مكان تجلس فيه فيه منفعة أو فيه ضرر، أو شككت في حال تبر به فيه منفعة أو فيه معصية، إذا تركت ما تشك فيه فإنك ستكون جريئا على فعل الحلال بعيدا عن الحرام. لكن إذا اجترأت على ما تشك فيه وقعت ما حرم عليك، وقعت ما استبان لك من الحرام، يأتي أحدنا فيقول لنا: ماذا تريد من هذا؟ أقول لك: إذا عرفت الحلال البين أن تأكل مما أخرج الله من الطيبات من الرزق. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لا أحد يحرمه. وإذا كنت تأكل وتشرب من كسب حلال صاف لا تدخله شبهة، وتلبس من حلال صاف لا تدخله شبهة، وتمشي في طريق حلال ليس فيه شائبة شبهة، فأنت مطمئن القلب مستريح البال لأنك مضيت في الحلال البين. لكن إذا واقعت الشبهة فجاءك مال لا تدري من حلال أو حرام، وهذا يجري كثيرا مع التاجر حين يغالي في ربحه ويزيد ربحه مما لا يرضاه لنفسه، يبيع بسعر لا يرتضيه لنفسه، أو يبيع سلعة يحلف عليها مرات ومرات أنها من أفضل السلع فيحلف بالكذب فتدخل الشبهة في كذبه، هذا في حال البيع والشراء. أو يبيع سلعة ليست على المستوى الذي يشتريها به المشتري يقول هذه نمرة واحد، هذه الدرجة الأولى، هذا أفضل ما يوجد في السوق، وفي ذلك غير صادق، دخلت عليه شبهة من حيث أنه كذب، ومن حيث أنه باع سلعة ليست على المستوى المطلوب للمشتري. هذا في حال التاجر. وفي حال الزارع، في حال الزارع، وفي حال الزارع حين يأخذ المياه التي يتصادق عليها ويروي بها زرعا لا يعطي صاحب الماء منها شيئا، حين يزرع يزرع ولا يعطي إلا من المحاصيل الرئيسية، يقول لك اديلي شوية قمح، اديلي شوية بصل، اديلي شوية بلح، ويزرع برسيما ويربي عليه الأبقار والأغنام ويذبح، وربما ذبح منها أضحية، ومن ربما ذبح منها نجرا، وقد أكلت برسيما على ماء لا يملكه بالصافي، ماءه ليس ملكه خالص، ماء هو ماء لغيره، يروي به الأرض ويخرج النبات وتأكل البهيمة، وهو يشرب اللبن ويأكل اللحم ويبيع ويستثمر ويبني البيوت ويزوج بنته ويعلم ولده، وقد دخلت في أمواله الشبهة، ويعتمر ويضحي في عيد الأضحى، وقد أكلت بهيمته برسيما ليس خالصا له، هذه شبهة. هل تبتعد منها أيها العاقل، أيها المؤمن، أيها الواعي، أيها المتابع لمحمد؟ وأيضا في صحبة الأشرار، في صحبة الأشرار تقترب فيها من النار، حين تصاحب الأشرار، هذا يأكل حراما ويمشي في الحرام ويمشي في الظلم، وتمشي وتصاحبه فتصيبك دخان المعاصي، يصيبك دخان المعاصي، وبصحبة الأشرار يتجرأ الإنسان على الشر كله وعلى المعصية كلها. الأماكن التي يجلس فيها أصحاب الفسق والفجور، يجلسون في المقاهي يدبرون ويخططون للشر والسوء، يجلسون فيها ويدخنون ويشربون، ويشربون ما حرم، وإن جاهدتهم فلن تخلو أبدا من شائبة معصية. وخاصة أن مصاحبة الأشرار تجرئك على الشر، فتسمع أقوالهم في الشر والكذب، وترى أفعالهم في المعاصي والفجور، فتتعودها تعتادها، وتعتادها ربما تستمرئها، وربما تفعلها، ويكفي أنك تجالسه فكأنك ترضى بما يفعل، فبدلا من أن تنهاه عن منكره أو تأمره بمعروف، فأنت تجالسه وتخالقه، فبذلك ترضى فعله، وفي نفس الوقت تعديك، تعديك معاصيه، ويعديك فعله، ويعديك قوله، فتكون في جو مليء بالشبهات، ولن يسلمك لك دينك ولا عرضك. ترى الناس يقولون هذا يمشي مع هذا الفاجر، إذن يغتابون، إذن يذكرونك بالسوء، فإذا أردت أن يسلم لك دينك ويسلمك عرض، يسلم لك عرضك، فابتعد عن مواطن الشبهات وأشخاص فيها، فيها شبهة، الناس ينظرون إليهم بأنهم يقترفون المعاصي ويغضبون الجبار، ابتعد عن ذلك. وإياك أن تمالئ الظالمين، وإياك أن تمالئ ظالما، سواء كان ظالما على المستوى الشخصي يظلم أخته وأخاه ووريثه وشريكه وقسيمه، إياك أن تصحب، إياك أن تصحب ظالما، إياك أن تصحب الفاجر فيعديك من فجوره، إياك أن تصحب ظالما، لأنك إن صحبت ظالما، إن رضيت بفعله فذاك إثم، وإن تركت نصيحته فذلك إثم، وإن تابعته وأعنته على ظلمه فتلك مصيبة المصائب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، كثير من الشبهات نمر بها وربما نقع فيها ولا ندري أين نحن وكيف نفعل. منها قد يكون بين الشاب والفتاة نوع من الرضاع، وتثار الشبهة: فلان رضع مع فلانة ثم يتجرأ ويتزوجها بعد ذلك ويحتال على ذلك فيتزوجها وهي لا تحل له، فإن كانت ولو رضعة واحدة فابتعد عن الشبهات. فالعلماء قالوا 3 رضعات أو 5 رضعات، هذا يفتى به في حالة ما يكون السؤال بعد الزواج والإنجاب وتكون الأسرة، لكن إذا كانت هناك شبهة رضاع قبل عند الخطبة فابتعد. أيضا الذين يكثرون من الحلف بالطلاق ليلهم ونهارهم، لا يتورعون أبدا، يجري الطلاق على ألسنتهم كما يجري الذكر والتسبيح على ألسنة الموحدين، ليلهم ونهارهم يحلفون بالطلاق، وربما حلف بالطلاق وشابته نية الطلاق فيعيش في الحرام مع زوجة هي في الأصل كانت له حلالا. وأيضا قد يطلق الرجل امرأته 3 ولا يستفتي ولا يسأل، وهي تسأل من ورائه وتعرف أن في عشرتهما حرمة، لكنه يعاشرها. وقد يجزم ويطلقها 3 ويعلم أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن يعيشان في بيت واحد، وتلك شبهة للابتعاد عنها أكرم وأفضل وأشرف وأحرص على الدين، لأن وجودها في معه بعد أن طلقت 3 فلا تحل له، وجودها معه قد يتجرأ عليها فقد يرتكب الفاحشة والمعصية. ومن الشبهات أيضا كثرة الاختلاط بين الأسر، ابتدعوا بدعة يسمونها علاقات اجتماعية، اجتماع الأسرة يوم الجمعة تتغدى مع بعض ويأتي هذا وزوجته وأخوه وزوجته وأخوه وزوجته وتأتي أختهم وزوجها ويختلط هذا بهذا في ملابس البيت، وقد كشفت الزينات وتظهر العورات ويتجرأ هذا وهذا، وكثرة الاختلاط توصل الإنسان إلى إزالة الحجب التي أرادها الله بين الرجل والمرأة، فتجرأ هذا على زوجة هذا وتتجرأ هذه على زوج هذه وتصبح بينهما ألفة ومودة واستلطاف لا يبعد أن يصل به إلى الحرام. اختلاط قد يؤدي إلى الفاحشة والحرام، حتى ولو يخطر على باله أن هذه أجمل من زوجتي فيعاشر زوجته وفي قلبه وتصوره زوجة غيره، دخل في الشبهة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من الشبهات أيضا أنك تجد إنسانا يقرض الناس الأموال، يقرضه 5000 جنيه ويأخذها 5000 جنيه وبعدين يروح يزور في الغيط فيأخذ منه شوكة وهو راضٍ، أو يروح في المتجر بتاعه يأخذ منه بضاعة مرة وسين وثلاثة وأربعة وما يحسبوش، أو يروح للجزار وأخذ من اللحمة مرة وسنجد ما يحسبش فيه لأنه ادالي قرض، هو ظاهر الأمر إنما خد شربة لكنه أكل متعمدا. ولذلك إذا تعرف على ذلك وأصبحت زيارته ينتفع بها وقد أقرضه قرضا أصبح متعارفا على ذلك، القاعدة الشرعية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا كان معروف كل ما يزور يأخذ وكل ما يروح المحل يأخذ وكل ما يمر عليه يأخذ منه 5 كيلو لحمة 2 كيلو لحمة عشان أديته القرض أخذ منه وأنا مسترضي لهذا، إن كنت تعلم فأن هذا حرام فأنت تأكل في بطنك نارا فأذنه بعرض من الله، وإن كنت لا تعلم فهكذا ننبهك وينبهك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الأمور تشتبه ويختلف فيها العلماء في الفتوى، إذا رأيت أمرا اختلف فيه العلماء في الفتوى فالأسلم لدينك أن تبتعد عن هذه الشبهة، إذا كان هذا قال حلال وهذا قال هذا حرام فابتعد عنها واسترح